لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عليه وصحبه وسلم سليما. ثم ما بعد، أزلنا في شرح كتاب نظم الدرر في مصطلح علم الأثر، وقد انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن الحديث المقبول، وقلنا أن الحديث بينقسم من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود، والمقبول بينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. وعرفنا حديث الصحيح وما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا، والحديث الحسن ما رواه العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا. وقلنا أن الحديث الحسن لو أتى الحسن لذاته لو أتى من طريق أخرى مثله أو أقوى منه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. وأيضا الحديث الضعيف المنجبر اللي في ضعف يسير زي عنعنة مدلس إرسال الخفي مثلا في سيء الحفظ لو أتى من طريق يعني أخرى أو طرق أخرى فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وطبعا المقبول محتج به يعني سواء كان صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره. وانتهينا عند الكلام عن الحديث المردود وهو الضعيف. تعريفه قال الإمام النووي هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، مفهوم شرط الصحيح ولا شرط الحسن. جزاك الله خير. وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح هو ما نقص عن درجة الحسن. وكما أن الصحيح تتفاوت درجته كذلك الضعيف تفاوت درجات الضعف، بل التفاوت في درجات الضعف أعظم بكثير من تفاوت الصحيح. وقد قسم بعض المعاصرين الضعيف إلى أربعة أقسام: الضعيف المنجبر، الضعيف الضعف المنجبر، الضعف متابعة أو شاهد، وهو ما يقال في أحد رواته لين الحديث أو فيه لين، وهو الحديث الملقب بالمشبه أي المشبه بالحسن من وجه والضعيف من وجه آخر وهو إلى الحسن أقرب. فده أعلى درجات الضعيف اللي هو المشبه اللي هو الحديث اللي فيه ضعف يسير. وقد يتردد علماء في الحكم عليه بالحسن أو الإيه أو الضعف. فده يعني أعلى درجات الضعيف، الضعيف المنجبر الضعف بمتابعة أو شاهد. وطبعا التقسيمة دي مش صحيحة، يعني لأن لو هو ضعيف منجبر الضعف ومتابعة أو شاهد يرقى درجة الإيه حسن لغيره. يبقى المفروض هو يمكن أن يقول للضعيف الذي يمكن أن ينجبر بمتابعة أو شاهد، وقلنا المتابع بيكون في نفس الإيه الصحابي والشاهد بيكون صحابي آخر يعني حديث آخر يعني. فممكن نزود دي في الكتاب يعني الضعيف المنجبر الذي الضعيف الذي يمكن أن ينجبر بمتابعة أو شاهد أو بمتابع أو شاهد بمتابع أو شاهد. وهو ما يقال في أحد رواته لين الحديث أو فيه لين، هيبقى حديث ضعيف ولكن ضعف يسير يمكن أن ينجبر، هو الحديث الملقب بالمشبه أي المشبه بالحسن من وجه وبالضعيف من وجه آخر وهو إلى الحسن أقرب. الضعيف المتوسط الضعف وهو ما يقال في راويه ضعيف الحديث أو مردود الحديث أو منكر الحديث. بس هنا لنا مصطلح خاص بالبخاري، ما يقول منكر بيبقى ضعيف جدا، البخاري بيقول لطيف العبارة في الإيه في التضعيف يعني ما يقولش وضاع ولا كذاب ولا، أما يقول تركوه مثلا أو منكر الحديث أو يبقى ضعيف جدا. فنلاحظ يعني مين اللي بيقول منكر الحديث أو مردود الحديث يعني. الضعيف الشديد الضعف وهو ما فيه متهم أو متروك، متهم اللي هو متهم بالإيه بالكذب في حديث الناس ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، متهم يعني بالكذب في حديث الناس. لو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه ايه؟ وضاع او كذاب. يعني نقول متهم تهمة بالكذب ان هو يعني ثبت كذبه على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنقول ان ده الحديث الايه؟ الشديد الضعف اللي هو فيه متروك او متهم. الضعيف جدا بقى اللي هو الايه؟ الموضوع مش ضعيف، مش حديث اساسا، ولكن بحسب زعم مواضعه ان هو حديث، فهو اللي فيه وضاع او كذاب، ده الحديث الايه؟ الموضوع. وطبعا كل الانواع دي هنتكلم عليها بالتفصيل يعني. فدرجات الضعف تختلف، فاذا كان ضعف الحديث نتيجه لعنعنة مدلس او ارسال خفي او وجود لين الحديث في رواته، فمثل هذا الضعف لا يلزم منه اطراح الحديث. زي يقول لك ايه؟ يكتب حديثه، يعني علماء يكتبوا احاديث ضعيفه بغرض ان هم يبحثون عن متابع لها بحيث ان هي ترتقي الى الايه؟ الى الحسن لغيره فيحتجون به. فهو يكتب حديث ولين الحديث، او فيه لين، او فيه ضعف يسير مثلا، او سيء الحفظ. فسيء الحفظ مش بيغلط كل مره، ولكن عنده نسبه الخطا كبيره، فلا نقبل منه اذا تفرد. ولكن لو جاء نفس الحديث من وجه اخر مثله او اقوى منه، فيمكن ان ينجبر ويصعد لدرجه الايه؟ الحسن لغيره. فيقول هنا فدرجات الضعف تختلف، اذا كان ضعف الحديث نتيجه لعنعنة مدلس او ارسال خفي او وجود لين الحديث في رواته، فمثل هذا الضعف لا يلزم منه اطراح الحديث. لا، هنكتبه ونبحث له عن ايه؟ عن متابع او شاهد، حيث ان ايه؟ يمكن ان يرتقي الى درجه الايه؟ الحسن لغيره ونحتج به. بل على الباحث ان يجتهد في البحث عن تصريح بالسماع ان في عنعنة مدلس. يعني زي ما قال الامام الشافعي: من دلس مره فقد ابان عن عورته في الروايه. فلا نقبل منه الا التصريح بس، مش هنرد كل حديث، ولا نقبل كل حديثه. لو قال حدثنا وسمعت واخبرنا هنقبل حديثه، لو قال عن فلان او ان فلان قال كذا هنرد حديثه. يقول: بلع البحث ان يجتهد في البحث عن تصريح بالسماع او متابع او شاهد حتى يرتقي الحديث الى درجه الحسن لغيره. واذا كان الضعف نتيجه لفسق الراوي او تهمته بالكذب، احنا قلنا الايه؟ العدنه ما فيهاش فصال. الضبط ممكن يتسهل شويه، يعني لو هو مش ضابط قوي هنقول عليه خفيف الضبط، هيبقى حسن حديث. لو هو سيء الحفظ يعني بالنسبه للضبط برضو هيبقى ضعيف، بس ضعيف منجبر. ولكن بالنسبه للعداله، لو هو متهم بالكذب مثلا او وضاع او كذاب، مهما جاء الحديث من طرق اخرى لا يزداد الا ضعفا. واذا كان الضعف نتيجه لفسق الراوي او تهمته بالكذب، فمثل هذا الضعف لا يمكن جبره، وهو الذي عبر عنه بعض الحفاظ بالحديث المطروح، كما هو في الموقظة للذهبي. حديث مطروح يقول لك ده يعني مش هينفع، يعني مهما نبحث له عن متابع أو شاهد ما فيش فايدة فيه، فيه كذاب أو فيه متهم بالكذب أو متروك مثلا أو نتيجة الفسق الراوي، فلا نقبل حديثه بحال. وإذا كان في سند حديث وضاع أو كذاب نزلت رتبة الحديث عن ذلك، وكان الحديث موضوعا وهو ليس بحديث، لأنه بالقطع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلق عليه ذلك مجازا بحسب ادعاء صاحبه وإدراجه في أنواع الحديث من أجل كشف علته وفضح أمره، يجوز روايته إلا للتحذير منه. يقول: وكما أن العلماء دونوا أصح الأسانيد زي مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، دونوا أيضا أوهى الأسانيد. وكما أن العلماء دونوا أصح الأسانيد من أجل أن يحكم عليها بأعلى درجات الصحة، ودونوا أيضا أوهى الأسانيد من أجل أن يحذروا منها ويحذروا من أجل أن يحذروا منها ويحذروا من روايتها والاستدلال بها. قال سيوطي قال الحاكم فأوها أسانيد الصديق صدق الدقيقي عن فرقد السبخي عن مر الطيب عنه عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال وأوها أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن حارث الأعور عن علي رضي الله عنه. يقول عليه سلسلة الإيه الكذب مش سلسلة الذهب يعني. وأوها أسانيد العمريين محمد بن عبد الله بن القاسم بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، فإن الثلاثة لا يحتج بهم اللي هو محمد بن عبد الله بن القاسم بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده. وأوها أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود عن يزيد الأودي عن أبيه عنه. وأوها أسانيد عائشة رضي الله عنها نسخة عند البصريين عن حارث بن شبل عن أم النعمان عنها رضي الله عنها. وأوها أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عنه. دول كلهم ضعفاء يعني بل ضعفاء جدا يعني. وأوها أسانيد أنس داود بن المحبر عن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عنه. يقول أوها أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس. طبعا في ذلك أن معرفة هؤلاء الرواة بحيث نحن لو نقام في حديث نعرف أنه الحديث ضعيف جدا حتى لو واحد من هؤلاء في الحديث. وأوها أسانيد اليمنيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال بلقني فيهما لعله أراد إلا عكرمة فإن البخاري يحتج به. قال السيوطي لا شك في ذلك. وأما أوها سيدنا عباس مطلقا فالسدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي ومتروك عن أبي صالح عنه ابن عباس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. وقد حذر العلماء من إشاعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وعمدتهم في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، استعد الإيه للنار ويتخذ مكانه في النار. قال النووي يعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد. وطبعا ذكر مسلم في المقدمة مع عدة أحاديث وأثار في التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أحدها تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو، يقال كذب فلان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الصحابة كذب فلان والصحابة لم يؤثر عنهم كذبة واحدة، كذب معنى أخطأ لأن الصحابة كلهم يعني صادقون لم يؤثر عن صحابي واحد كذبة واحدة. وذكرنا أبو سفيان بن حرب نفسه يعني على كفره قبل أن يسلم استقبح الكذب وخشي أن يقال كذب أبو سفيان، كان في حديث في البدء الواحد حديث هرقل قال ولو لأني أخاف أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه، أنه كان في هذا الوقت شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت العرب تستقبح الكذب، وما زال الكذب بالإسلام إلا قبحا. فالكذب يتناول الإخبار عن شيء بخلاف ما هو سواء المتعمد أو القاصد أو الساهي عن شيء، الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. القاعدة الثانية في هذا الحديث تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب عليه قد يضيف للشرع ما ليس منه أو يحذف من الشرع ما هو منه، بخلاف واحد يكذب على واحد مثلا في دين في قطعة أرض بتبقى المفسدة محصورة يعني. وإن التجرؤ في الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشد جرما، ولذلك يعني قالوا لو ثبتت يعني حتى توبته لا يقبل حديث، وإن كان الإمام النووي يعني عرض يعني ذلك، ولكن دل عليه جمهور العلماء إن من ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل حديثه ولو تاب من باب الزجر يعني. يقول تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بذلك إلا أن يستحله، يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. القاعدة الثالثة أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه الصلاة والسلام بينما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. يعني كان في واحد اسمه نوح بن إيه بن أبي مريم وضع فضائل الصور صورة صورة، شوف تفسير بيضاوي تجد فضل الصورة في كل صورة، فضل الصورة في تفسير بيضاوي. وكان يقول أن الحديث يقول من كذب علي ونحن لا نكذب عليه بل نكذب له. فالعلماء أجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع كامل يحتاج إلى كذب الكذابين يعني، وقالوا جمع كل شيء إلا الصدق نوح بن أبي مريم. فما فيش فرق في الكذب عليه ما كان في الأحكام أو الترغيب والترهيب، يضع حديث في بر الوالدين مثلا أو في قراءة سورة معينة، وكان يعني يعتذر عن ذلك أن الناس انشغلوا بالمغازي والسير وتركوا القرآن، فوضع حديث في فضائل القرآن سورة سورة. يقول فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. القاعدة الرابعة في هذا الحديث يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعفه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال من كذب عليه متعمدا، في حديث آخر من كذب عليه متعمدا فهو أحد الكاذبين، وفي يعني رواية أحد الكاذبين، يعني من وضع الحديث كذاب ومن روج له كذاب، أنه روج للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رواية الحديث إلا للتحذير منه. وكان واحد بيخص أمام الشيخ الألباني وقال في حديث ضعيف يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث ضعيف نقول عنه روي ما نقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان في الجمع مثلا من لا يفرق بين روية لصيغة التمريض وقال فلا بد أن نبين، لأن الجاهل لا يستطيع أن يفرق بين روية وقال فلا بد أن نقول هذا حديث ضعيف، فقال الحديث ضعيف بين يعني. يدل عليه أيضا حديث السابق من كذب عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولهذا قال العلماء ينبغي لمن أراد روايته حيث رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجمع الجزم، وإن كان ضعيفا فلا يقول قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه والله سبحانه وأعلم. وده أيضا كان الناس يفرقون يعني يعني طبعا كل زمن له مستواه العلمي والعقلي. فهذا كلام مثلا الإمام النووي متقدم يعني في القرن الكامل الخامس أو السادس تقريبا، فهو يعني في زمن في علم يعني في علماء وطلبة علم، ولكن الآن العوام ما مش هيفرق بين قال وروية وحكية، لابد أن تقول حديث ضعيف. وقبل أن ننتقل إلى تفصيل أقسام الضعيف نعرج على هذه المسألة التي اختلفت فيها أنظار العلماء، وهي حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فقد ورد عن جماعة من العلماء مشروعية العمل بالضعيف في فضائل الأعمال زي بر الوالدين مثلا صلاة الرحم الصدقة مثلا، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تسهلنا في الأسانيد. فقد يفهم فاهم مثلا أن الإمام أحمد بيقول بجواز العمل بالحديث الضعيف أو إشاعته أو روايته وعدم التنبيه عليه إذا كان في فضائل الأعمال، فذلك تجدون كتب القصص وكتب فضائل الأعمال في أحاديث كثيرة جدا ضعيفة، والمناقب مثلا، ولكن الإمام أحمد لا يقصد ذلك يعني، هو يقصد الايه تساهلنا، يعني مش شرط يكون الحديث يعني صحيح، ممكن يكون حسن، يكون حسن لغيره، ده معنى التساهل، ما يقصدش الضعيف جدا يعني. يقول والظاهر والله أعلم أن ذلك في الرواية في الفضائل عن الذين ينزل حديثهم عن درجة الحسن، وهو من الضعيف الذي يمكن أن ينجبر بغيره، أنه ممكن يروي حديث مثلا في ضعف يسير في فضائل الأعمال مثلا أو في المناقب في ضعف يسير، بشروط سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب، أنه مش حديث موضوع ولا ضعيف جدا ولا فيه متروك ولا متهم بالكذب، ولكن يكون فيه عن المدلس مثلا، في إرسال الخفي، في سيء الحفظ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، لابد أن يصل إلى درجة الحسن لغيره. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه. يقول: الذين تلخصوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا لذلك شروطا، الشرط الأول أن يكون الضعيف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد، تكلمنا عليه قبل ذلك، إنه ما يكونش إيه يعني في العدالة مثلا. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، حديث في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الإحسان إلى الجيران مثلا، في فضل الصدقة، في فضل قيام الليل، وهذا أصل موجود وعليه أحاديث صحيحة. في الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فالشروط الأربعة لمن أجاز العمل بالحديث الضعيف: ألا يكون شديد الضعف، الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به أو أصل عام، الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، الشرط الرابع هو ما زاده الحافظ ألا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وليت من تلخص من المتأخرين وليت من تلخص من المتأخرين تقيد بهذه الشروط، إذن لهان الخطب، والواقع أنهم استدلوا بحديث ضعيف شديد الضعف في إثبات إحياء الله تعالى والدي النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ذكرنا القرطبي في التذكرة جاب روايات كثيرة كلها موضوعة أو ضعيفة جدا، وقال إن الحديث يعني يصل إلى درجة الحسن ويحتج به، يعني مع إنه كما قلنا يعني كان شديد الضعف ما ينجبرش بكثرة الطرق. الأمر الثاني إن ده مخالف للحديث يعني صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، فيزداد نكارة إن هو أصلا ضعيف ويخالف الحديث الصحيح في صحيح مسلم. يقول: قد حكم عليه جماعة من الحفاظ بالوضع، ثم قال: يتساهل في الضعيف في الفضائل، وتبعه الشوكاني على ذلك. قال علامة الألباني: وجملة القول أننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وأن يوفروا همتهم إلى العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ما يغني عن الضعيفة، وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علامة أحمد شاكر: والذي أراه أن بيان الضعف الحديث الضعيف واجب على كل حال، وده المفروض يكون شرط من شروط الخمسة، أنه يبين ضعف هذا الحديث، يقول الحديث ضعيف، يعني لو واحد رواه مثل فضائل الأعمال يقول على ضعف مثلا في الحديث أو. وقال علامة أحمد شاكر: والذي أراه أن بيان الضعف الحديث الضعيف واجب على كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان ناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. وده سبيل النجاة أن احنا نقتصر على الصحيح، فالصحيح غني، وخاصة الناس يعني تقصر همتهم يعني عن الإحاطة بالصحيح فضلا عن الضعيف. أقسام الضعيف باعتبار: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.